الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، ما الناصب للفعل يموتوا؟ أن المضمرة. أحسنت، مضمرة وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. أحسنت. نزاري، سنحدثك بالرفع أو بالنصب؟ ماذا شيخنا؟ نزاري، سنحدثك أو فنحدثك؟ سنحدثك بالرفع. أحسنت. إذا حدث الفاء ماذا تقول؟ نزاري، نحدثك. أحسنت. نعم. ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. في هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة في هذا الباب، ما هي؟ عطف الفعل المضارع، نصب الفعل المضارع بالعطف على اسم خالص من التقدير بالفعل. نعم، أحسنت. وهو منصوب بأن مضمرة، جوازا أو وجوبا؟ وجوبا. أو جوازا؟ جوازا. نعم. وإن على اسم خالص فعل عطف تنصيبه أن ماذا؟ ثابتا أو منحرف؟ ثابتا أو منحرف، فإضمار هنا جائز. قول طرفة: ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة، ما هي؟ نصب سماعا. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ حسن الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: عوامل الجزم، بلا ولا من طالبا ضع جزما، في الفعل هكذا بلم ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما أنا وحرف إذما، كإن وباقي الأدوات أسما، فعلين يقتضين شرط قدما، يتل جزاء وجوابا مسما، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. أحسنت، بارك الله فيك. وقرم بفاح. أحسنت، جزاك الله خيرا. بعد أن فرغ ابن مالك رحمه الله من الكلام عن رفع المضارع ونصبه، شرع يذكر جزم المضارع. والجوازم نوعان: ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين، وقد ذكرها ابن مالك في ثلاث أبيات. قال: بلا ولا من طالبا ضع جزما، في الفعل هكذا بلم ولما، هذا البيت الأول فيما يجزم فعلا واحدا، والبيتان بعده فيما يجزم فعلين، وجزم بإن ومن وما ومهما، أيم متى أيان أين إذما، وحيثما أن وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء. الذي يجزم فعلا واحدا خمسة أشياء: الطلب والأحرف الأربعة التي ذكرها. أما الطلب فالمقصود به أن يتقدم على المضارع أمر أو نهي أو غيرهما من أنواع الطلب الثمانية التي تقدمت: مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو. كذاك النفي قد كمل: مر هذا الأول، وانهى هذا الثاني، وادعو هذا الثالث، وسل هذا الرابع، واعرض هذا الخامس، لحظهم الحظ هذا السادس، تمنى هذا السابع، وارجو هذا الثامن. كذاك النفي قد كمل. ويتجرد المضارع من الفاء ويقصر به الجزاء، مثل قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا، قفاء نبكي، لا تدن من الأسد تسلم، هذا الذي قال فيه فيما سبق. وبعد غير النفي جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصر. وكون الجازم نفس الطلب هو مذهب الخليل وسيبويه. عند الخليل وسيبويه الجازم هو نفس الطلب، وقيل الجازم هو الأداة المقدرة، وهذا مذهب جمهور النحاة. مثلا قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا إن تأتوا أتلوا. وأما الأربعة التي ذكرها ابن مالك هنا فهي لا الطلبية ولام الطلب ولم ولما، قال بلا ولا من، قال ابن جزم في الفعل هكذا بلم ولما. لا الطلبية إن كان طلب فيها من أعلى إلى أدنى فهو نهي لا تشرك بالله، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإن كان من مساوي لمساويه فهو التماس كقولك لزميرك لا تتأخر في الحضور، قال في السلم أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. وهذا تقسيم اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. وجزمها فعلي التكلم مبنيين المعلوم نادر، جزم لا فعلي التكلم مبنيين للمعلوم نادر، ومنه قول الشاعر لا أعرف الربربا حورا مدامعها لا أعرفا، شاهد أن لا ناهية. وقد جزم بعدها فعل التكلم المبني للمعلوم وهذا نادر، ومثله أيضا إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد، فلا نعد لا طلبية، وقد جزم بعدها فعل التكلم المبني للمعلوم هذا نادر. الثاني من الحروف التي ذكرها ابن مالك لام الطلب، فإن كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر لينفق ذو ساعة من ساعته، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء ليطلع عينا ربك، وإن كان من مساوي لمساويه فهو التماس قولك لزميلك لتأخذ هذا الكتاب. الثالث مما ذكر لم، ولم حرف نفي وجزم وقلب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد يقال ألم بهمزة الاستفهام للتقرير، ألم نشرح لك صدرك. والرابع مما ذكر لما، وهي كذلك حرف نفي وجزم وقلب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يقضي ما أمره، بل لما يذوق عذاب. وقد يقال ألم بهمزة الاستفهام التقريري، ألم يحسن ربك إليك. ولم ولما تتشاركان في أمور، تتشاركان في الحرفية كلاهما حرف، وفي النفي وفي الجزم وفي القلب أن تقلب للمضي، تقلب الزمن للمضي، وفي اختصاصهما بالمضارع، وفي دخول همزة الاستفهام على كل منهما، وتفترقان في أمور. الأول أن لم لمطلق النفي، وقد يكون مستمرا لانتفاء إلى وقت الحال وقد لا يكون كذلك. مثلا لم يلد هذا مستمر الانتفاء إلى وقت الحال، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا ليس مستمر الانتفاء بل كان شيئا مذكورا بعد ذلك. أما لما فالنفي فيها متصل بوقت الحال، يعني لا يقال لما يقوم زيد ثم قام، لأن لما يقوم زيد معناه أنه إلى الآن لم يقم فمتصل بوقت الحال، لكن يقال لم يقم زيد ثم قام، لأن لم لا يلزم أن يكون النفي بها متصلا بوقت الحال بل قد يكون غير مستمر الانتفاء. هذا الأول. الثاني أن لما متوقع ثبوت مدخولها، بل لما يذوق عذاب وسيذوقونه، إذا قلت لك مثلا لما تغرب الشمس أي وستغرب، بخلاف لم فلا تفيد هذا، لذا لا يقال لما يجتمع الضدان، لأن الضدين لا يجتمعان أصلا، ولما متوقع ثبوت مدخولها لكن يقال لم يجتمع الضدان. هذا أشهر ما يفرق به بينهما، أن لم لمطلق النفي قد يكون مستمر الانتفاء إلى وقت الحال وقد لا يكون كذلك، أما لما فالنفي بها متصل بوقت الحال. والثاني أن لما متوقع ثبوت مدخولها خلاف لم فلا تفيد ذلك. وقد عقد هذين الفرقين الزواوي في نظم قواعد الإعراب في قوله يذكر لما متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل، متصل النفي بوقت الحال هذا فرق بينها وبين لم، منتظر الثبوت في المآل هذا فرق آخر. والفرق الثالث أن لما لا تأتي مع الشرط ولم تأتي معه، فإن لم تفعلوا أتت لم مع الشرط، أما لما فأتت مع الشرط. الفرق الرابع أن لم لا يحذف مدخولها بخلاف لما فيجوز حذفه. مثلا إذا قيل لك هل دخلت المدينة، فقلت قاربتها ولما، أي قاربتها ولما أدخلها، لكن لا يجوز قاربتها ولم، لأن لم لا يحذف مدخولها. هذا النوع الأول هو ما يلزم فعلا واحدا، والنوع الآخر ما يلزم فعلين، ونأخذ أدواته على تقرير ابن مالك. أول ما ذكر إن حرف باتفاق، وكذلك إذما حرف على الأرجح. أما بقية الأدوات فأسماء، كما قال حرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء. إذن الأول إن، ومنه قوله تعالى إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم، ومن من يعمل سوءا يجز به، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ومهما، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تقول مثلا أيما تفعل أفعل، متى للزمان، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. أيانا للزمان أيضا، أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أين للمكان، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما تكون يدرككم الموت. إذ ما وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، حيثما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومنه قول الشاعر حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. أن خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. ولما فرغ من ذكر الجوازم أخذ في الكلام عن أحكام الشرط والجزاء، فقال فعلين يقتضين، هذه الأدوات تقتضي فعلين، شرط قدما الأول منهما الشرط يتلو الجزاء وجواب وسما، والثاني منهما الجواب ويسمى جزاء أيضا. يقول إن كل أداة من أدوات الشرط تقتضي فعلين، يسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. وقوله فعلين يقتضين يفهم منه أن حق الشرط والجزاء أن يكونا فعلين، وهذا متحقق في فعل الشرط، هذا متحقق في فعل الشرط، يعني لا بد أن يكون فعلا. أما الجزاء فقد يكون فعلا، مثل إن يشأ يذهبكم، يذهبكم فعل، من يعمل سوءا يجزى به يجزى فعل، وقد لا يكون فعلا كما سيأتي إن شاء الله. وقوله قدم يتلو الجزاء يفهم منه أن الشرط لا يكون إلا متقدما، فإذا ورد ما ظاهره أنه جواب متقدم فليس جوابا. مثلا هو ظالم إن فعل، هو ظالم إن فعل، هو ظالم ليس جوابا مقدما بل الجواب محذوف، دل عليه ما تقدم على أداة الشرط. لماذا؟ لو قلت هو الجواب سيكون الجواب متقدما، وابن مالك قال لك شرط قدما يتلو الجزاء وجواب مسلما، وسيأتي كلام عن هذه المسألة في هذا الباب إن شاء الله. قال وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، يكونان ماضيين الشرط وجوابه وجزاؤه، يكونان ماضيين وإن عدتم عدنا، أو مضارعين يكونان مضارعين وإن تعودوا نعد، تلفيهما تجدهما، أو متخالفين أو متخالفين يشملوا صورتين، أن يكون الشرط ماضية والجزاء مضارعة، والعكس أن يكون الشرط مضارعة والجزاء ماضية. إذن الصورة الأولى أن يكون ماضيين، والثانية أن يكون مضارعين، والثالثة أن يكون الشرط ماضيا والجزاء مضارعة. ومنه قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. كان هذا هو الشرط، هو ماض نزد، هذا جوابه وهو مضارع. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. كان هذا الشرط وهو ماض نؤته، هذا الجواب وهو مضارع. ومثله قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كان هذا الشرط وهو ماض نوفي، هذا جوابه وهو مضارع. الصورة الرابعة أن يكون الشرط مضارعا والجزاء ماضيا، وهذا قليل، ولهذا خصه الجمهور بالضوة الشعرية، وذهب الفراء وتبعه ابن مالك إلى أن ذلك سائغ في الكلام، ويدل له قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ، هذا الشرط وهو مضارع، ننزل هذا الجواب وهو مضارع، وقد عطف عليه قوله تعالى: ظلت، ظلت بلفظ الماضي، وقد عطفت على ننزل، وحق المعطوف أن يصلح لحلوله محل المعطوف عليه. استدل بهذا على جواز أن يكون الشرط مضارعا والجزاء ماضيا. ومنه ما في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشرط مضارع يقم، والجواب والجزاء ماض أوفر. ومنهما في البخاري أيضا من قول عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، متى يقم مقامك رق. يقم مضارع هو الشرط، رق ماض هو الجواب والجزاء. ومن الشعر قول الشاعر: من يكدني بشيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد. من يكدني مضارع هذا الشرط، كنت ماض وهو الجزاء. ومنه أيضا: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما يسمعوا من صالح دفنوا. أين الشاهد هنا؟ الفعل يسمع والجواب دفنوا. نعم، الفعل الشرط يسمع، الشرط يسمع وهو مضارع، والجواب طاروا وهو ماض. يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما يسمعوا من صالح دفنوا. أيضا الشرط الثاني يسمع هذا الشرط وهو مضارع، دفنوا هذا الجواب وهو ماض. ومنه قول الشاعر: إن تصرمونا وصلناكم، وإن تصلوا ملأتموا أنفس الأعداء إرهابا. إن تصرمونا هذا فعل الشرط وهو مضارع، وصلناكم هذا الجواب وهو ماض، وإن تصلوا هذا فعل الشرط وهو مضارع، ملأتم أنفس الأعداء إرهابا، ملأتم هذا الجواب وهو ماض. ثم قال: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. يقول: إن الشرط إذا كان ماضيا جاز رفع الجواب، فيجوز أن تقول: إن جاء زيد يقم عمرو، ويجوز أيضا أن تقول شيئا آخر. ما هو؟ يقوم عمرو. أحسنت، يجوز أن تقول: إن جاء زيد يقوم عمرو، وأن تقول: إن جاء زيد يقوم عمرو، وبعد ماضي الرفع كالجزاء حسن. ومنه قول زهير: وإن أتاه خليل، خليل أي فقير، يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حرم. وإن أتاه، الشرط ماض، أتاه هذا الشرط، يقول: لا غائب مالي ولا حرم، يقول هذا جواب الشرط وهو فعل مضارع مرفوع. هذا قوله: وبعد ماضي الرفع كالجزاء حسن. لكن لا يفهم منه أنه أحسن من الجزم، بل الجزم أحسن من الرفع لأن الجزم هو الأصل. ثم قال ورفعه بعد مضارع وهن وهان أي ضعف. فرفع جواب الشرط إذا كان فعل الشرط مضارعا ضعيف. ومنه قول الشاعر يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع إنك إن يصرع أخوك تصرع. يصرع فعل الشرط هو مضارع. تصرع هذا جواب الشرط وقد جاء مضارعا مرفوعا مع أن فعل الشرط مضارع. هذا الذي قال فيه المالك رحمه الله إنه ضعيف ورفعه بعد مضارع وهن. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم آمين وإياك. بارك الله فيكم.